إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم والصراع قائم بين الإسلام والنصرانية، ذلك لأن الله حين بعث عيسى عليه السلام كان مما بلغه لقومه أن إذا بعث محمد فاتبعوه، وفي القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولكن النصارى عتوا وبغوا فكتبهم محمد صلى الله عليه وسلم وراسل هرقل داعيا له إلى الإسلام فامتنع وأبى، وظل النصارى على هذا الإعراض حتى فتح المسلمون بلادهم فسقطت مملكة الروم وأخرج النصارى وأخذت الجزية واستنفقت كنوزهم في سبيل الله. وظل النصارى بعد ذلك يؤملون القضاء على الإسلام، كلما أحسوا بضعف من المسلمين تقدموا، وكلما آنسوا غفلة منهم انقضوا. لكن المسلمين كانوا لأجل العزة والقوة ولأجل ارتفاع راية الجهاد آنذاك يلقنونهم الدروس مرة بعد أخرى. ولقد آنس ملك الروم من المسلمين ضعفا مرة، فكتب لهارون الرشيد كتابا يهدده ويتوعده، فكتب إليه خليفة المسلمين هارون: من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع. وأرسل إليه جيشا أخذ الجزية منه. ظل المسلمون أعزة ما كانت الخلافة قائمة وما كان الجهاد مشرعا، وحين أحس النصارى بضعف المسلمين في أواخر الدولة العثمانية بدأت حملاتهم التنصيرية للقضاء على الدولة الإسلامية. وحين ابتعد المسلمون عن ربهم وتنازعوا فيما بينهم تحقق للنصارى ما أرادوا، فكان أول شيء فعله قائد القوات الفرنسية غورو الذي احتل دمشق بعد معركة ميسلون في ذي القعدة من عام 338 بعد الألف من الهجرة، أن توجه نحو قبر صلاح الدين الأيوبي بدمشق وركله بقدمه قائلا: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ونشرت الصحف البريطانية صور النبي وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح بيت المقدس وقال: اليوم انتهت الحروب الصليبية. عباد الله، وبرغم أن النصارى استولوا على كثير من بلاد المسلمين حقبة من الزمن، إلا أنهم كانوا وما زالوا يخشون من عودة المسلمين إلى سابق عزهم وأن تصحو هممهم. ولذا قال أحد علمائهم: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين، يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية وفي الوقت المناسب. وقال وزير خارجية فرنسا: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر لا يزال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم لأن همتهم لم تخمد بعد. وقال أحد علمائهم في كتابه العالم العربي المعاصر: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عندهم، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوتهم، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. ولقد ظل النصارى يصارعون في الاستعمار لأجل البقاء لا لأجل الأرض، وإنما كي يقفوا أمام المد الإسلامي. فقد ألقى أحد مستشرقيهم محاضرة بعنوان: لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ كان خلاصة كلامه فيها أن قال: إننا لم نكن نسخر النصف مليون جندي من أجل نبيذ الجزائر أو صحاريها أو زيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون أو إخوانهم من المسلمين عبر المتوسط، ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها، وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة جديدة ينتصرون فيها، ويكتسحون أوروبا الواهنة، ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. وفي العقود الأخيرة، حين رأى النصارى عودة وصحوة للمسلمين في أنحاء عديدة، سعوا لإعادة الكرة للقضاء على الإسلام. فجاءت الحرب الأولى على العراق، ولم تكن وليدة ساعة، بل كان يعد لها من قبلها بسنوات، والهدف منها إضعاف قوة والانطلاق من منطلق ديني عندهم، وللحقد اليهودي على العراق كون الهيكل دمر فيها كما تذكر كتبهم، ولاستعجال الملحمة بين النصارى والمسلمين والمسماة بهرمجدون. ولم تكن الحرب لأجل حماية كويت ولا خليج، بل لمصالح القوم. وجاءت بعدها حرب أفغانستان لتستغل أحداث 11 سبتمبر لضرب الإسلام ووعد فكرة الجهاد، ووسعت الدائرة حتى شملت دولا كثيرة، فأوقفت الجمعيات الخيرية في بلاد عديدة ومنها عندنا. وكانت التهمة جاهزة لكل داعية ومصلح أنه مع الإرهاب. وقال قائد النصارى حينها: إنها حرب صليبية جديدة، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا. وتلتها حرب العراق الثانية، ثم حروب أخرى متفرقة. وبرغم ما حصل للمسلمين في أماكن كثيرة جراء ذلكم الاستهداف النصراني، ولكن ويمكرون ويمكر الله. فكم من مرة أوقدوا نارا للحرب فأطفأها الله. فلقد خرج المسلمون بعد ذلك في أماكن كثيرة لم يحتسبوها، ففي فلسطين جهاد، وفي الصومال كذلك، والعراق ما زال يذيق النصارى المصائب، وفي أنحاء أخرى كذلك. وحين جاء الربيع العربي كما يسمى، خرجت الملايين من المسلمين في دول جثم عليها التغريب ربيب النصارى عقودا خرجوا يطالبون بشرع الله ويرفضون الظلم برغم بعض التقصير الموجود. إنه دين الله توكل له بالحفظ وما حاربه أحد إلا خسر. كتب الله لدينه البقاء ولأوليائه النصرة وإن طال الزمن. فاللهم اجعلنا من أنصار دينك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وصراع جديد بين الإسلام والنصرانية تكشف اليوم مخفيه. لقد ظل المسلمون في مالي تلك الدولة الأفريقية جوار الجزائر يعانون التضييق وتسلط الأقربين، وحين سعى فئام منهم لتطبيق الشريعة وإقامة الحدود وهدموا القبور والمزارات، تنادت دول النصارى التي ظلت أشهرا تصم آذانها عن نداءات أهل الشام، تنادت اليوم في أيام للقضاء على هذه النبتة التي تبث الإرهاب كما يقولون. فهب النصارى واعتدوا على تلك البلاد، فنال الناس منهم عنة وأذى وتشريد وقتل وبلاء. ما نقموا منهم إلا أنهم مسلمون يعلنون الجهاد، فاعتدى عليهم العدو، وهذا لا يستغرب، وخذلهم كثير من المسلمين ومالأوا النصارى عليهم. وتلك حلقة تضاف لمسلسل عدوان النصارى. ولم ينتهي الصراع بعد. فقلب نظرك لترى بلادا عديدة يشكو مسلموها من تسلط النصارى، من تجويع وقتال وتضييق على أهل الإسلام، وحرب أفكار وإفساد نفوس وأخلاق ودعوة للتنصير. فمن سلم من هذا كله؟ ما سلم من تدخل النصارى في بلده لإفساد أخلاق المسلمين. عباد الله، وإننا أمام أحداث الصراع مع النصارى عموما ننطلق من مسلمات خمس لا بد من التذكير بها. أولا، أن النصارى حين يقاتلون المسلمين فإنهم ينطلقون من منطلق ديني، ففي نفوسهم عداوة الإسلام وبغض أهله ولو أظهروا خلاف ذلك. فقد أنطق الله ألسنة بعضهم فأظهرت ما تنطوي عليه قلوبهم، ولذا فصراعهم لم يوجه يوما لهندوس ولا ليهود ولا لغيرهم، بل للأسبل للإسلام أينما كان، وتأتي تبعا لذلك المصالح الدنيوية التي تنال. وثانيا، أن المسلم يجب أن يوالي المسلمين ويبرع من الكافرين بقلبه. فلا يكفي أن تعبد الله ببدنك ولسانك حتى تتبرع من الكفار وتوالي المؤمنين بقلبك وأفعالك. قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، ولكنه يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا لهواه داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه، تاركا من التوحيد أصولا وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض لله ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه. وثالثا، أن من أشنع الخصال وأردأ الفعال أن يعين المسلم الكفار على صراعهم مع المسلمين ويظاهر المشركين على المؤمنين، بل ذاك أمر عده العلماء من النواقض أن ينصر المسلم الكافر على المسلم بماله أو سلاحه أو بيده. وهنا فكم خوف الشيطان أقواما من المسلمين من عدوهم أن ينالهم بأذى، فلا هم نصروا مسلما بل ودعموا كافرا خوفا على منصب أو مكسب. والله يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وإن من التقصير والغبن الكبير الشماتة بمسلم لأمر حل به، فليس هذا وقت قولي لو أطاعونا ما قتلوا، وإنما وقت وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأسوأ من الخذلان والشماتة إعانة الكافر على أهل الإسلام، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن جرير في تفسيره: الصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله، وأن الله ورسوله منه بريئان. وليس بالأمر الهين أن تعين كافرا، قال ابن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. ورابعا: أن اليهود والنصارى لو بذل المسلم لهم كل ما طلبوا فلم يقنعوا منه بغير أن يتبع ملتهم. وفي القرآن آية تتلى: إلى آخر الزمان لن تتبدل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما بال بعض بني قومنا يسعى لإجابة النصارى واللحاق بركبهم في كل ما طلبوا طمعا في كسب المودة. ما بال بعض بني قومنا يركضون وراء نبذ الشرع وإقرار المنكر ليرضوا الكفار، والله ورسوله أحق أن يرضوه لو كانوا يعلمون. وهل جنى من حذى حذو القوم إلا سخط الله ثم سخط الناس؟ والله المستعان. وخامس المسلمات أيها الكرام تجاه صراع النصارى مع الإسلام أننا على يقين بنصرة الإسلام بإذن الله ولو تأخر قليلا، فقد قال الصادق المصدوق عليه السلام: يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب. وفي الأخبار أن الدين منصور لكنه ممتحن، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تلك مسلمات قمن بنا أن نستصحبها ونحن نعيش في أزمان صراع وحقبة مواجهات بين المسلمين وأعدائهم. ألا فرحم الله مسلما وآل المسلمين وعاد الكافرين ونصر إخوانه بقدر مستطاعه وبرأ من أعدائه وأرضى ربه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين المعتدين في كل مكان، اللهم عليك بالنصارى واليهود والرافضة والنصيرية، اللهم فرق جموعهم وخالف بين كلمتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. ورسولك. اللهم كل إخواننا المستضعفين المسلمين في بلاد الشام، اللهم هيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنه قد طال بهم البلاء واشتد عليهم الكرب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ناصر المستضعفين، يا مفرج الكربات، يا مغيث اللهفات، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يسمع الشكوى ويرى البلوى، نسألك أن تهيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم الضعفاء من الشيوخ والمرضى والنساء والأطفال. اللهم سدد رميهم ورأيهم، واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل الشهداء، واشف المرضى، وفك العسرى يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمرا رشدا يعز فيه الدين، ويذل فيه الكفر وأهله، ويقام شرعك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأنزل السماء فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أخرج لنا من اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم واجعل ما تنزله قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.